والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: فصل فيما يعتد به في الطلاق المعلق من ألفاظ. وإن قال أنت طالق إن قلت أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته، أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين، أو شاء الميت أو البهيمة لم تخلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن مر بنا بعض استعمالات لفظ الطلاق، وذكرنا جملة من الألفاظ المستعملة في ذلك وما يترتب عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في استعمال ألفاظ تدل على أمر مستحيل، فيعلق الإنسان طلاقه عليها، فما حكم ذلك وما مثاله؟ قال المؤلف رحمه الله: إن قال إنسان لزوجته أنت طالق إن طرت، فإن هذا لا يقع به الطلاق، لأنه من المعلوم أنها لا تطير. ومراد المؤلف بهذا ما هو معلوم عندهم، أن تطير كما يطير الطائر جناحين أو نحوه، وليس المراد ركوب الطائرة الذي وجد فيما بعد. فإن قصد إن طرت على الطائرة، معنى سافرت على الطائرة، فإنه يقع إذا سافرت على الطائرة أو نحوه. أو قال إن صعدت السماء فأنت طالق، فإنها لا تطلق، لأنه من المعلوم أنها لا تصعد إلا إذا ماتت صعدت روحها. أو قال إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، فإنها لا تطلق، لأن هذا من المعلوم عدم تحققه. وكذلك كان قال لو رددت أمس، فأمس لا يرد، ما مضى من الزمن لا يسترجع. فهذه الألفاظ ونحوها مما هو من الأمور المستحيلة التي علق عليها الطلاق، فلا يقع به طلاق لاستحالة حصول المعلق عليه. كما لو قال إن جمعت بين الضدين، إن جمعت مثلا بين شدة الحر وشدة البرد، فهما ضدان لا يجتمعان، إذا اجتمعا تحول منهما أمر متوسط لا حر ولا بارد، فلا يجتمع الضدان. قال أو شاء الميت، والميت ليس له مشيئة، أو شاءت البهيمة، فالبهيمة لا مشيئة لها. فإذا علق الطلاق على مثل هذه الألفاظ فإنه لا يقع به الطلاق، لأن وجود مثل هذه العبارات وعدمه سواء، لأن تحقق المعلق عليه مستحيل. وتطلق في عكسه فورا، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم، وهو عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي بالمستحيل، مثل أنت طالق لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء ونحوهما، فلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا أطلعن الشمس أو لا أطيرن، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. قال وتطلق في عكسه فورا، أي عكس المستحيل في العادة، كما لو علق طلاقها على أنه قال إن لم تطيري فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال لأنها لا تطير، وعلق الأمر على نفي المستحيل فحينئذ يقع طلاقها، أو أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء فتطلق في الحال. ففي هذه الأمثلة ونحوها يقع الطلاق في الحال. وكذلك تعليقه على نفي المستحيل كما لو قال أنت طالق لأقتلن الميت، فإنها تطلق في الحال لأن الميت لا يحتاج إلى قتل، أو لأصعدن السماء، ومعناه إن لم أصعد السماء أو إن لم تصعدي للسماء ونحو ذلك. ولعل العبارة أو لا صعدت السماء أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء به. فمثل هذه العبارات معلوم حصولها في الحال فيقع بها الطلاق. وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. قال وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، بمعنى أنه يحنث في المسائل التي تعلق على نفي المستحيل ولا يحنث في المسائل التي تعلق على المستحيل. فلو علق عتق عبده على أمر مستحيل لا يعتق، ولو علقه على نفيه لوقع في الحال، لعتق في الحال. وكذلك الظهار وكذلك اليمين. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة. يقول إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد، هذه العبارة في الحقيقة قد يكون فيها تجوز وتكون ما هي دقيقة. وقصده، قصد المعلق من التمثيل بهذا، يعني إذا أن غدا جاء اليوم فطلاقها يقع، يعني إذا أن غدا تقدم وصار اليوم فإنها تطلق. وهذا مستحيل لأن غدا لا يأتي إلا بعد انتهاء هذا اليوم. فيقول إن هذا الكلام لغو لا يقع به شيء لأنه تعليق على أمر مستحيل. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت ثلاثا، وإن قال أنت طالق على سائر المذاهب طلقت واحدة. هذا هو معنى قوله وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، يعني لو قال أنت طالق على سائر المذاهب فإنها تطلق طلقة واحدة. وإن قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. يقول لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق في هذا اليوم فإنها تطلق في الحال لأن هذه اللحظة من اليوم، أو قال لها أنت طالق في هذا الشهر فإنها تطلق في هذه اللحظة لأن هذا الظرف الذي قاله فيه من هذا الشهر. وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. يقول إذا أن إنسان قال لزوجته أنت طالق في غد فإنها تطلق في أوله عند طلوع الفجر، أو قال أنت طالق يوم السبت إنها تطلق عند طلوع الفجر من يوم السبت، وإن قال أنت طالق في رمضان فإنها تطلق بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، يعني عند دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بتمام شعبان 30 يوما. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر كل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت دين وقبل منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات وأصلها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه إن أراد آخرهما. يقول إذا أن إنسان قال أنا أردت آخر الكل، يعني أردت آخر يوم غد وآخر يوم السبت وآخر رمضان، فما الحكم؟ قال أما قوله في يوم غد فلا يقبل منه حكما، وأما قوله آخر رمضان فإنه يدين فيما بينه وبين الله ويقبل ذلك منه، لأن آخر رمضان من رمضان، فهو داخل في معنى قوله رمضان. أما غد فإن الغداة مقدمة على آخر النهار، فلا يقبل منه ادعاءه أن يكون آخر اليوم، وإنما يؤاخذ على أنه أول ذلك اليوم. وأما بالنسبة لرمضان أو يوم السبت فإنه يقبل ذلك منه حكما وقضاء بعد أن يدين. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجع ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية الأولى، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. يقول إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، يعني عند انقضاء الشهر، لأن التوقيت إنما هو لإيقاع الطلاق لا لانتهائه، فإن الطلاق لا نهاية له، إذا وقع انتهى، فبدايته هي التي توقت، فإذا وقت توقيتا فإنه يحمل على قصده إيقاع الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. قال إلا أن ينوي هو وقوعه في الحال فإنه يقع حينئذ، لأن هذا داخل في المسائل الثلاث التي هزلهن جد، وهذا أبلغ من الهزل. وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، بقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. قال إذا قال إنسان أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق بانقضاء 12 شهر، فانقضى 12 شهر فإنها تطلق، والمعتبر بالأشهر الهلالية، لأنها هي المعتبرة شرعا، لقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، فالمراد بها الأشهر القمرية، ويكمل الشهر الذي وقع أو تلفظ في أثنائه بالعدد من الشهر بعد انتهاء الشهر 11. فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت من سلاخ ذي الحجة، أما لو قال أنت طالق إذا مضت السنة ذكر الألف واللام، فإن المراد به السنة الحاضرة، وقد يكون مضى منها النصف أو أكثر، فيكون يقع طلاقها بانتهاء شهر ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري وهو السنة الحاضرة التي هم فيها، فينصرف كلامه إليه.